بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع والستين بعد الستمائه، ونحن بين يدي البيت الثالث والخمسين، والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. هذا البيت متصل بالذي سبقه، وقد مر معنا قول الشيخ: ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذري المحالة. هذان البيتان لهما علاقة بموقف أهل السنة والجماعة من المعتزلة، وهذا الموقف فيه رد على ما ذهب إليه المعتزلة، حيث ذهبوا إلى سلوك عقدي يتنافى مع ما عليه أهل السنة والجماعة، وقد وقف لهم أهل السنة والجماعة بالمرصاد. من جملة ما ذهب إليه وهو من البطلان بمكان، قالوا: إن الصلاح يجب على الله تبارك وتعالى، فإن كان الأمر متعلقا بالصلاح فوجب على الله عز وجل الأصلح، أي قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب، رد أهل السنة لأنه لا يجب على الله عز وجل ما ذهبتم إليه على الإطلاق، وإنما تظهر حكمة الله عز وجل في أنه أبدع السماوات والأرض، وأبدع هذا الإنسان، وأبدع الذرات والمجرات. وهذا يؤكد أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ومنها القدرة والإرادة والعلم والحياة والحكمة. وأيضا ذهب المعتزلة إلى أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، فنفوا عن أن الله أو نفوا أن الله عز وجل يخلق كل شيء، حتى يخلق العبادة وما خرج أو ظهر من العباد من أفعال، وخالق لعبده وما عمل، وخالق لعبده وما عمل. وهذا البيت الذي نحن ذكرناه: وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر، هذا فيه رد على ما ذهب إليه المعتزلة، حيث قصروا خلق الله عز وجل على الإيجاد الأولي، وجاءوا إلى هذا الإنسان وقالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله سواء كانت من خير أو من شر. طبعا هذه مسألة ترجع إلى النصوص جاء بها كتاب الله عز وجل ودلت عليها سننه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ومن هذه النصوص أن الله خالق كل شيء، ومن هذه النصوص ما قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي بعض التوضيحات إذا معنى أن الله خالق كل شيء. ثم تبين لنا أن هذا الإنسان يصدر عنه أفعال. السؤال: هل هذه الأفعال خلقها الإنسان أو خلقها الله عز وجل؟ إذا قلنا خلقها الله تبارك وتعالى، قد يصدر من هذا الإنسان خير وقد يصدر منه شر. ترى هل كل ما يصدر من الإنسان خلق الله تبارك وتعالى؟ وهذا من أيسر ما يكون وأوضح ما يكون إذا ما عرفنا القواعد التي ننطلق منها. هناك فرق كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بين الخلق والكسب. من لم يفرق بين الخلق والكسب رأى أن هذا الإنسان يكون مظلوما إذا ما خلق الله عز وجل على يديه الشر ثم حاسبه، وهذا ما أوقف المعتزلة عند هذه العقبة، فإذا بهم يسقطون. قلنا الفرق هائل بين الخلق والكسب، وقضية الكسب هذه جاءت في كتاب الله عز وجل بنص واضح، قال لها ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت مما خلقت وعليها ما كسبت. وهنا وخاصة في الأمور الغيبية الإيمان بأن الله خلق كل شيء هذا من الأمور المغيبة. صحيح دل الكون على أن الله عز وجل أبدعه، ولكن في الوقت نفسه هناك من جنح إلى غير هذا المنحى، فنفى أن يكون الله تبارك وتعالى قد خلق هذا الوجود. إذا المسألة غيبية، المسألة إيمان بالغيب. نحن نعرف أنه أي خلق نتعامل معه يحتاج إلى قدرة وإرادة وعلم وبيان الوظيفة التي من أجلها خلق هذا المخلوق أو وجدت هذه الصنعة من أجله. أي صنعة من الصنعات حيثما تتجه وجدت نفسك أمام قلم حبر. الأقلام مختلفة الأشكال، والأقلام تؤدي مع اختلاف أشكالها وظيفة واحدة هي كتابة. أليس القلم من حيث أشكاله المختلفة يدل دلالة قاطعة على أن المهندس قد وضع هذه الأشكال لتتلاءم مع حركة اليد؟ القلم من حيث اختلافات ألوانه وأشكاله وأحجامه إنما يدل على إرادة من صمم هذا التصميم، وهذا ليس في القلم وحده، في كل المصنوعات كما قلنا. المصنوعات الدقيقة تدل دلالة قاطعة على أن من ورائها إرادة. طيب لو أردت أنا صنعة من الصنعات وبقيت على الورق، حيث بقيت على الورق دل بقاؤها على الورق على أني عالم بدليل أني صممت، ما يسمى بتصميم في علم الهندسة. وكل التقنيات التي ترونها يرسم لها خرائط في الأصل، خرائط في السيارات وفي السيارات وفي الآلات كلها من أولها إلى آخرها. إذا في عندنا علم وعندنا إرادة، إلى ما يحتاج العلم والإرادة؟ عم نتكلم عن إنسان الآن، لا تنتقل أنت، عم نتكلم عن الإنسان في حيز بنائه لهذه الحياة. ألا يحتاج هذا كي يظهر في الوجود إلى قدرة تخرجه؟ كأن يكون عندي مشروع مرة واحد جاء من كندا ومعه تصميم أو اختراع، فبحث هنا عمن يمول، يعني عمن يخرج هذا المنجز الفكري، منجز فكري أراني أنا هذا المنجز، قال عمن يخرج هذا المنجز إلى حيز الوجود. هذا بحاجة لمال، يعني قدرة خارطة على الورق. من رسم الخارطة دل رسمه على أنه عالم، ودل رسمه على أنه قد خصص هذا الشكل بما ظهر في التصوير في الهندسة. لكن هذا يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى إخراج لهذه الخارطة من على الورق إلى الأرض. انتقل الآن معي، في القلم وجوده دل على مهندس أراد أن يكون القلم بهذه المثابة، مهندس عنده علم بعالم القلم، مهندس قد طرح ما طرح، فإذا بالمنجز أو المنجز أو الصانع يخرج هذا القلم من على الورق إلى حيز الوجود ووضعته في جيبي. مثله تماما البناية، البناية تكون أرضا، تأتي بعد شهرين ثلاثة سنتين وإذا بها برج عادي. هذا البرج صحيح أنا أرى كتلة الآن، لكن أليس من ورائه علم ومن ورائه إرادة؟ خاصة أنه البناء بصورة عامة يحتاج إلى مقايا، إلى مقاسات، يحتاج إلى نوافذ، إلى سقوف، إلى ارتفاعات معينة، إلى تبليط، إلى كثير من الأمور إنما يحتاج هذا البناء كي ينجز. فإذا ما رأيته منجزا بيقين من ورائه قدرة أبرزته وإرادة خصصته. وهنا الإرادة دور التخصيص. ومرة ثانية نحن نتكلم عن الإنسان، لأنك إذا ما اتجهت إلى الله عز وجل فإن تتعرف عليك أن تتعرف إلى صفات الله عز وجل من حيث ما ثبتت في النصوص ومن حيث ما دل عليه هذا الكون. نحن دلالتنا على الله عز وجل عن طريق النص وعن طريق هذا الكون الذي دل على الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لهذا الإنسان حتى نتبين أنه ما معنى خلق الشر والخير. من يمول الآن، ما في من يترخص بالعبارة أنا، من يمول هذا الإنسان في حركته؟ من يمده؟ وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء بعطاء ربك. حتى خربها فقط، ألا يحتاج البدن كي يتحرك إلى طعام؟ لو أنه منع عنه الطعام نهائيا والشراب نهائيا، مع ذلك أنه سوف يتلف، سوف يفقد القدرة على الحركة. نحن عم نقرر المسألة فقط. إذا من يخلق الطعام؟ من خلق لنا ما في الأرض؟ من جعل العلاقة من أوضح الواضحات بيننا وبين الطعام؟ من يسقينا؟ من ينزل الماء من السماء؟ هذا إمداد من الله عز وجل. إذا يمدنا الله عز وجل بالطاقة. طيب أمدنا بالطاقة وتركنا؟ لا، أمدنا بالطاقة وأنزل المنهج الذي ينبغي أن نلتزم به بناء على أننا عباد لله تبارك وتعالى. هذا المعنى إنما لخصته آيات يقول الله عز وجل فيها: ونفس وما سواها. والتسوية إعطاء المسوى ما به يمكنه أن يؤدي وظيفته في هذه الدنيا. العين مسوى، والأنف مسوى، والفم مسوى، بمعنى أني أنا أتنفس من أنفي ولا أحتاج أن أتنفس من فمي، لكن أحيانا يسد الأنف إذا هناك بدائل. الأذن مسوى أيضا، يعني الأذن مهيئة من أجل أن تسمع الأصوات، والعين مهيئة من أجل أن تلتقي بالمنصرات، وهكذا حتى حاسة الذوق. رأس لسان، طرف لسان مسوى من أجل أن يتذوق الطعوم المختلفة من حلو حامض إلى آخره. إذن ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها. أحيانا بعض الناس ربما أشكل عليهم مع أنه لا أشكل على الإطلاق، فألهمها قدورها وتقواها، يعني أمكنها من أن تسلك مسالك الفجور ومسالك التقوى. أنت تريد دليل؟ والله ما بحاجة لدليل، لكن لا مانع أن يتضح لنا الأمر أكثر. ما معنى فألهمها فجورها وتقواها؟ نأخذ قصص اللسان الآن. اللسان مسوى ليؤدي وظائفه في الحياة، حيث طلب منا شرعا أن ننطق بالشهادتين. السؤال الآن: هل يمكن للسان أن ينطق بالشهادتين حيث الإمكان؟ يمكن، لأن ملايين، مئات الملايين تتلفظ بلا إله إلا الله. هل كل من له لسان ينطق بالشهادتين؟ ليس كل لسان. واحد اختار الفجور، واحد اختار التقوى. البصر يمكن أن يمد بصره إلى ما لا يحل، ويمكن أن يمد بصره إلى ما يحل. هنا إذا ما جاءني الأمر غض وأنا أبيت أن أغض، هل يمكنني أن أغض؟ يمكنني أن أغض. إذن أراني المنهج الذي به أوظف كل الطاقات بحسب ما يسعدني ويقربني من الله جل جلاله. وهذا من معاني فألهمها فجورها وتقواها. الدليل على أن الإلهام هو التمكين من الفعل والترك، تمكين من الفعل والترك، أن الله عز وجل قد ختم الآيات هذه: قد أفلح من زكاها. الأفعال كلها هنا تعود على المكلف. قد أفلح يعني المكلف، من زكاها، من رعد عاد على المكلف، زكاها يعني أخذ بنفسه فألزمها منهج الله تبارك وتعالى. لا تزكية إلا بالتوحيد، ولا تزكية إلا بالتزام منهج الله عز وجل. وقد خاب من دساها. إذا المسألة من أوضح الواضحات: يمدنا الله عز وجل بالطاقة، أعطانا الله عز وجل الإرادة، أعطانا الله عز وجل القدرة على التنفيذ، أعطانا الله عز وجل العلم الأساسي، وأنزل الله عز وجل المنهج. فبهذا نكون قد أمدنا الله بالطاقة، حذرنا من أن نوظفها بالشر. والله المثل الأعلى: تاجر كبير جئته فقال: هاك مليار وأحذرك منه، وأوجهك إلى إن استجبت وظفت المليار أروع توظيف، وإن لم يستجب مع ذلك أن أعطي المليار من قبل الممول ثم اتجه بهذه المبالغ أو بهذا المبلغ إلى الشر. ومن هنا إذا قلنا إن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء حتى التصورات التي يبنيها الإنسان في حياته، حتى الأفكار التي يمكن أن يأتي بها، حتى خواج النفس التي يمكن أن تجوز في صدره، كلها خلق الله تبارك وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا النص يدل على تعلق علم الله عز وجل بالسرائر. ألا يعلم من خلق؟ إذا أنا صنعت لك القلم وعطيتكه، أنت الآن بدك تأتي إلي بتقول لي أنت عندك علم بهذا القلم؟ إيه أنا صنعته. ألا يعلم من خلق؟ من خلق؟ لكن الذي وظف ما أمد به من الله عز وجل خلقا سبيل الهداية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وإما كفورا، وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، بمعنى هديناه يعني ألهمناه، يعني بينا له. والإنسان حتى لو كان خارج دائرة المناهج، لو افترضنا أن إنسانا عاش في شعب الجبال وما يدري من المناهج، يميز بالفطرة بين كثيرا من الخير وكثيرا من الشر، وحيث يختار نقول أنت اخترت أم أجبرت. في مسألة لعلها من المسائل التي يمكن ما يعرج عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته حلاوة يجد، أو إيمان يجد حلاوته في قلبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، بمعنى أنا خارج من باب الدار وإذ امرأة مرة فوقع بصري عليها، هل أنا مسؤول؟ لست مسؤولا، لكن قال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. الثانية بإرادة، الأولى ليست بإرادة. فإذا كان هذا في دقائق الأمور، أيجيرنا الله عز وجل على معصية ثم يعاقبنا عليها؟ هذا ما يكون على إطلاق. إذا كانت الشريعة جاءت لتبين أن الفعل الذي ينبغي أن تقوم به إنما ينبغي أن تبنيه على إرادة، الإرادة تتناقض مع الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذا نحن أمام أعطاني الله عز وجل ما به يمكنني أن أعمر حياتي بالخير أو يعمر حياته بالشر. هنا ضرب مثال الخير والشر نسبيان. أقصد بالنسبي هنا الشر، الشر ليس شرا من حيث الفعل له، الفعل يعني خلق الفعل، وإنما شر من حيث كسبه. المال الذي أعطيتكه ليس هو الشر في ذاته، ما الشر؟ أن يوظف هذا المال في الشر، يعني ليس خلق العين ولا القدرة على الإبصار شر أبدا، وإنما الشر في أن توظف ما أعطاك الله عز وجل من طاقة البصر. ليس اللسان هو الشر، يعني ما بصح قول يا رب لماذا خلقت لي لسانا. إذا رست في المدرسة، هل المدرسة هي الشر؟ المدرسة ليست الشر، هو الذي رسله في مدرسته، في مدرستي. ضرب المثال قال كالإسلام وجهل الكفر، يعني الكفر الذي يبنى على الجهل، هذا هو المثال. إذن المسألة يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يخلق كل من الشر والخير، يجوز ويجب، لأن كلمة يجب هذه مذهب المعتزلة. نرجع الآن للمعتزلة ونسألهم الحركة الاضطرارية للإنسان، الحركة الاضطرارية خلق من؟ هم قالوا الإنسان يخلق أفعال نفسه، يخلق أفعال نفسه. سألناهم وفعلا سئلوا من خلق الحركة الاضطرارية ولتكن كالارتعاش؟ هل الإنسان يخلق ارتعاش أم ارتعاش يخلق فيه ويلغم عليه الارتعاش؟ قالوا لا، الحركة الاضطرارية خلق الله، لأنهم لا يستطيعون أن يقاوحوا في ما يتعلق بالأمر البدهي. الحركة الاضطرارية ليست خلق الإنسان. لو افترضنا أنه انزلقت قدمه وترتب على الانزلاق عدة آلام، ما ترتب على الانزلاق ربما كان في غبرة قد انزلق بناء على قولهم، لكن هو انزلق. هل خلق الانزلاق؟ هو ما خلق الانزلاق على الإطلاق. فهم قد وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الحركة الاضطرارية خلق الله عز وجل. جئنا الحركة الاختيارية الآن. نحن نقول خلقها الله عز وجل فينا بناء على التوجه. أنت حينما تتوجه الآن، تتوجه إلى مسجد من أجل أن تصلي، تتوضأ وتمشي الخطوات إلى بيت بيوت الله عز وجل. فيما يتعلق بهذا التوجه، من يمدك؟ يمدك الله عز وجل بدليل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني منفي عنك الحول والقوة إلا بالله عز وجل. ألا تستعين بالله عز وجل؟ يستعين بالله تبارك وتعالى. قلنا الاستمداد من الله عز وجل يتطلب من المستمد أن يوظف ما أمده الله به في الخير لا في الشر. لكن لو أنه استمد ووظف بالشر، أين الشر إذن؟ الشر في الكسب كصورة الشر. هل من فرق الآن بين الزنا من حيث المضمون وبين الزواج؟ المضمون أنا أقصد نفس الفعل، يعني الفعل نفسه واحد، لكن واحد حلال وواحد حرام. إذا شرع الله عز وجل لنا أمرا ونحن التزمنا بما شرع الله تبارك وتعالى، مع ذلك أن كل ما يصدر عنا كسبنا، وإذا ما سلك مسالك الشر نقول اكتسابه. فبين الكسب وبين الاكتساب وبين أن الله عز وجل خالق كل شيء. يضم لهذا الأمر لعله من الأمور المهمة جدا فيما يتعلق بتعلق علم الله عز وجل بنا أزلا. هذا من القواقع عند أهل السنة والجماعة. علم الله عز وجل الشؤون كلها من الأزل، وعلم الله عز وجل علم ذاتي ليس علما مكتسبا، كما أنه لا أول لوجود ذاته، لا أول لوجود علمه ولا صفاته سبحانه وتعالى. وعلى هذا إن الله عز وجل من الأزل قد أحاط بكل شيء علما. أمر الثاني، المكونات التي هي من جنس الجائز يتصور في حقها صور لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن أن تظهر كل هذه الجوائز أو الجائزات في كل الأشكال التي يمكن أن تتحقق بها، على معنى أنه لا بد من فرز أو تمييز أو انتقاء أو اختيار. فإذا بعلم الله عز وجل قد أحاط بالأشياء مميزة بناء على أن إرادته أيضا سبحانه من الأزل قد خصصت الممكن ببعض ما يجوز عليه، هل أنا أعلم بما علم الله فيا؟ لا أعلم. هل أعلم بما أراد الله عز وجل مأخذ مني فيا؟ والآن سأبين الفرق بين التعبيرين. قال لا أعلم، يعني هل أنا أدري ما الذي سيقع في غدا؟ ما أدري. فيما يبدو لي أنه سلام إن شاء الله، لكن ما أدري. وكثيرا من العوارض هذه التي تعرض لحياة الإنسان تأتي فجأة، فقل والله كنت ماشي ما شاء الله عنه. لاحظ، إذن أنا لا أعلم ما علمه الله فيا ولا ما أراد الله عز وجل فيا. هذا أنا أؤمن به إمام الغيب، وحينما أترسم طريقي في الحياة لا أنظر فأقول يا رب أنت ما أردت أن أفعل، ما أردت أن أفعل، ألا أسأل هذا السؤال ولا علاقة لي بهذا السؤال، لأن هذا السؤال إنما يترتب على أني جاهل بقضاء الله عز وجل وقدره. ما قضاء الله عز وجل وقدره؟ قضاءه وقدره علمه الشامل، وإرادته المخصصة من الأزل، وقدرته سبحانه وتعالى. قضاء وقدر عبارة عن عقيدة ينطوي فيها صفات القدرة والإرادة والعلم. ما الفرق بين أراد في وأراد مني؟ هنا يقول العلماء: الكثيرون يشغلون أنفسهم بما لا يقدرون على الوصول إلى نتيجة فيه، وهو: ماذا أراد الله فيا؟ أأدري أنا خاتمتي؟ لا والله ما أدريها. ما علمه الله أزلا وما أراده الله عز وجل أزلا، لأنه ما بينفك أمر الإرادة المخصصة عن العلم الكاشف من الأزل. قال: أنا ما أدري، لكن أنا محتاط، يعني أنأى بنفسي عن أن تنزلق رجلي في سوء خاتمي. والعلماء قد نصوا على أن هناك أسباب تفضي بمن تسبب بها إلى سوء خاتمه، والعياذ بالله عز وجل. إلا إذا قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. هذا الوحي يدل على أن الله من الأزل أخبر عما علم من أبي لهب سيصلى، انتهى. وأراد من الأزل ذلك لأنه ما ينفك تخصيص الإرادة عن تعلق العلم. قلنا: لأن كل جائز يتصور في حقه الأمور فلا بد من صفة هكذا. وهذا الذي قرره الغزالي في رده على الفلاسفة، في تهافت الفلاسفة، فبين أن الفلاسفة قد أنكروا صفة الإرادة، وبينوا لأنفسهم أن هذا الكون قد صدر عن الله عز وجل قهرا بلا إرادة، وبهذا كفروا. من جملة ما كفر به الفلاسفة أنهم قالوا إن الكون معلول للعلة. العلة هي الله عز وجل، بمعنى الارتباط الوثيق بين العلة والمعلول، يعني لا تنفك العلة عن المعلول ولا المعلول عن العلة، فكلاهما قديم. ومن هنا قالوا بقدم الكون، وكفروا بقدم الكون، وكفروا بأن الله عز وجل لا إرادة له. دعك من الفلاسفة الآن في ما يتعلق بسيصلى نارا ذات لهب. نزل النص ليبين خاتمه. النص من كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل يتعلق بالممكنات، لكن تعلق بيان. وهذا الكلام ثبت صدقه لأن أبا لهب قد مات على الكفر. ذات الشعراوي بيقول هو لو كان يمكن أن يكون أعقل، مع أنه ليس بأعقل لأنه كان جاهلي غارق في الجاهلية، لوقف وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيصلى، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن والله ما قالها. هو ما يقدر على أن يقولها، بمعنى لأن الله علمه كاشف ولا يتغير علم الله عز وجل، بمعنى والله سيصلى ثم بعد فترة لا ما سيصلى. النسخ في الأخبار مستحيل، النسخ في الأحكام يمكن، لكن في الأخبار لماذا؟ أن الخبر إنما هو الثمرة لتعلق علم الله عز وجل بالمخبر به. إذا كان ذلك كذلك، وجدنا أنفسنا أمام أنت تشغل بما لا يمكنك أن تصل إلى ثمرة فيه، وإنما يكفيك أن تؤمن بقضاء وقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، ولكن أنت غفلت عن أمر أنت طلبت به، طلب منك أن تقوم به. ما هو؟ ما أراده الله مني، ما أراده فيا. يظهر في هذا المعنى كل أقضية الله عز وجل وكل أقدار الله عز وجل. أنت قبل أن تأتي إلى هذه البلاد أكنت تظن بأنك ستأتي؟ بالنسبة لي أنا ما كنت أظن على الإطلاق، كان من الأمور التي هي مستبعدة، لكن وجدت نفسي في البلد. وأنت وهو وكذا كثير من عطفات تحدث في حياتنا ربما نحن ما خططنا لها، فجأة وإذ ابن حرام يودي بعنقك ويعرضه للقتل، كذا كذا. إذا أنت ما لا تدري، هذا يقع فيك، ما يقع فيك تؤجر عليه. الشوكة، أنت بتدوس على الشوكة أم أن الشوكة تمسك حتى الشوكة يشاكها تؤجر به كل ما يقع فيا بشرط أن أفهم عن الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا مو علينا. طيب ما الذي طلبه الله مني؟ طلب مني أن أؤمن وأنا أبحث. وقد وصلت بالبحث إلى أن الإيمان راسخ فيما يتعلق بالأسس التي قام عليها الإيمان. أزلت الإيمان لا تعد ولا تحصى، كل نرى في الوجود تدل على حقائق التوحيد وحقائق الإيمان. إذا طلب مني أن أسلم، طلب مني أن أكون صادقا، طلب مني أن أصلي الصلوات وأتطهر، طلب مني أن أعاشر الناس بالمعروف، طلب مني أن أدعو إلى ربي بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت اسعى فيما طلب منك لتؤديه، لأن السعادة مرتبطة به. وعموما قضية القضاء والقدر قضية إيمانية محلها القلب، وأما ما يتعلق بحركة الإنسان فمحله عقلك الإيماني. لا، إذا عقله كفر ما لي علاقة فيه أنا، عقله الإيماني. ثم ماذا بعد هذا؟ قال المنهج الذي أنت جزمت به. ثم ماذا بعد هذا؟ القدرة التي أعطاكها الله عز وجل، وبها يمكنك أن تؤدي ما صممت عليه. أنت قررت كذا وقررت كذا وقررت كذا، هذا هو الذي نحاسب عليه. ما يتعلق بما يصدر عنك من خير أو شر ذرة بذرة لك أو عليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لاحظ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيضا. إذا المسألة من أوضح الواضحة. فهنا يرد الشيخ على المعتزل الذين قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. قلنا لا، لأنك إذا ما قلت إن الإنسان يخلق أفعال نفسه ارتطمت بكذا حقيقة من الحقائق، منها طيب قدرة الله عز وجل أنت حجمتها، لا علاقة معناها لقدرة الله عز وجل فينا. معنى ذلك أن قدرة الله عز وجل قاصر على تحريك الشمس فقط، بل ربما قالوا بأن الشمس تتحرك بذاتها مع سماعة في مجال القدرة، علما بأن حياتنا نحن مجبولة ظاهرا وباطنا من حيث التصور، ولمن نور الله عز وجل بصيرته على أن نلوذ بجناب الله عز وجل في الغادية والصادية. الحمد لله الذي كساني هذا، الحمد لله الذي أطعمنا، بسم الله توكلت على الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق. عجيب حقيقة. إذا المسألة ليس على ما يتوهمون، وليس فيها، لا يجوز أن ننسب لله عز وجل خلق الشر. نقول الخلق هنا خلق الله، وحيث يلقى الشر معناته لمحنا اكتساب الإنسان. خلق الشر، خلق الفعل الذي صدر عن هذا الإنسان هو خلق الله عز وجل، وهذا الفعل إنما يوصف. ما صفة الفعل التي ظهرت عن هذا الإنسان، على يد هذا الإنسان؟ قال كذب، افترى، أو اغتاب، جالس في المجلس وحرك لسانه بالغيبة. من أمد لسانه بالطاقة؟ الله عز وجل، الله خالق كل شيء، لكن هو وظف هذه الطاقة بالغيبة. أكان يمكن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ نعم، كان بالإمكان أن يقول ذلك. نحن نتعرف الآن إلى تفاصيل لعلها لا نطيل فيها إن شاء الله عز وجل، بل ربما أطلنا النفس فيما يتعلق بأسباب الكفر، وهذا الشق في البيت مهم جدا. أسباب الكفر يعني ما يفضي بالإنسان إلى الكفر. ما الذي إذا ما أخذ به الإنسان ضل وأضل بعد ذلك؟ لكن هنا هذا البيت وجائز عليه، هو بيت من أرجوزة. الأرجوزة هي جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني، نظمها الشيخ إبراهيم اللقاني. من شرحها؟ شرح الشيخ إبراهيم البيجوري. فالقصيدة هذه للقاني جوهرة التوحيد، يعني جوهرة التوحيد قد لقطتها إلى آخر، أو قد هزتها فيما يتعلق بالأبيات للقاني. فيما يتعلق بالشرح لإبراهيم البيجوري. ثم هناك تعليقات كثيرة وهناك شروح كثيرة جدا، يعني يمكن أكثر القصائد في العقيدة شرحا وتناورا وتداولا في العالم الإسلامي كله، اللهم إلا في بعض البيئات المحصورة الحاصرة. فإذا بهم يقولون أنه هؤلاء أشاعرة وما أشاعرة وما تريدية، نحن هذا ما ندخل فيه لأن الحق من أوضح الواضحات. يقول المتبادر من كلام المصنف، هذا تعليق الشارح له، وجائز عليه خلق الشر. كلمة خلق ولا إرادة؟ الأولى أن نضع مكان كلمة خلق إرادة. يقولون المتبادر من كلام المصنف التكلف في مسألة الخلق وإبقاؤه على ظاهره يقتضي أن يكون تكرارا لقوله السابق فخالق لعبده وما عمل، هذا أيضا من عقائد أهل السنة، خالق لعبده والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. الخلق أمر آخر كما قلنا، والتوظيف هو الكسب والاكتساب. قال هنا أو جاء به على جهة التفصيل له، يعني إما أن يكون هذا البيت لونا من ألوان التفصيل لقوله فخالق لعبده وما عمل، أو يحتاج إلى تأويل. ومذهب أهل السنة كما مر فيه الآن يلخص مذهب أهل السنة والجماعة تلخيص له من التلخيصات أو ملخصات الواقعية، أن الله تعالى يجوز عليه خلق كل من الخير والشر. كنا الخلق لا في الفضاء وإنما في الإنسان، يعني ما في شيء اسمه شر يخلقه الله هكذا وتعالى أنت امسكه والمسه وتحسسه. أنت الآن قل لي ما السلوك الذي تسلكه؟ الخير كل ما جاء به شرع الله عز وجل يدعو إليه، والشر كل ما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك في تقييم مهم جدا، الحسن والقبيح بالشريعة أأصلهما عقلي أم شرعي؟ الحسن والقبح أصلهما الشرعي ولا عقلي؟ أهل السنة وجماعة لأنه شرعي، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فقط حتى ما ندخل في هذا المسار، كانوا يشربون الخمرة قبل أن تحرم، هل شربهم من الخمر قبل التحريم شر؟ ليس بشر. لماذا؟ لأنه ليس بحرام. الحرام هو الذي يترتب على من ارتكبه أنه وقع في الشر. لما حرم الخمر فهل أنتم منتهون؟ كان بعد ذلك إذا شرب قطرة من خمر قد دخل بالشر. وقم مثل هذا في نكاح المتعة، نكاح المتعة كان مشروعا ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، وأهل السنة والجماعة يحرمون الزواج المتعة، ومن ذهب إلى غير ذلك ليس من أهل السنة والجماعة. والأدلة مع أهل السنة والجماعة بنصوص أيضا، قبل تحريم المتعة أكان زنا؟ لم يكن زنا، لكن بعدما حرم صار شرا لأنه فيه كذا من الآفات. إذا قضية الحسن والقبح هي قضية شرعية وليست قضية عقلية، ولا نعني بهذا أن العقل يتعارض مع الشرع. يعني ما حسنه الشرع، لو قلنا للعقل ما رأيك أنت، لو طالما استفتينا لقال أروع ما يكون. ولذلك قال العلماء لو أن أكبر عقول العالم ولو كانوا مليار عقلين وكانوا على مستوى قمم في العقلانية ثم عرضنا عليهم شرع الله عز وجل لما تمكنوا. وهذا ترى ليس من باب الادعاء فقط، من باب المتابعة. سيد عبد الوهاب الشعراني له كتاب في هذا من أرقى الكتب، حيث إنه تناول الشريعة ومحاسن الشريعة. ابن قيم الجوزي أيضا له أيضا مفتاح دار السعادة كتاب نفيس في بابه ومتفرد في بابه، أيضا يبين محاسن الشريعة. لو أن كل أهل الأرض دعك من عقلاء الآن قد أوقفناهم أمام أحكام الشريعة لما قالوا لحكم يا ليته لم يكن، ولما قالوا لحكم نفاه شرع الله لو أنه كان. أبدا أبدا، إذا كنت تتصرف مع رؤيتك للأحكام بلا هوى أما إذا كان في هواء والله سينكش من تحت أظفاره التي امتلأت بالخيح والصديد والخلاصات هذه التي تكون تحت الأظفار أحيانا ما يهول في الحقيقة. يقولون أن الله يجوز عليه خلق كل من الخير والشر، وقد خالف المعتزلة فقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية سواء كانت خيرا أو شرا. هم جعلوا خلق الأفعال للإنسان، وهذا أيضا مما يؤخذ عليهم فيه أنه هذا الإنسان معناته يخلق أكثر من الله عز وجل في الإنسان. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وانتهى الموضوع، وخلق أفعال الإنسان كثيرة جدا، يخلق مع ذلك خلاق هذا الإنسان، علما بأنه هذا يتعارض مع النصوص القطعية الدلالة أو عامة الدلالة. الله خالق كل شيء، له مقاييس السماوات والأرض، له مقاييس السماوات والأرض، ما من ذرة يشارك الله عز وجل فيها خالق متصور أبدا على الإطلاق. ثم قالونا لكن شرح الجوهر الآن، شرح الجوهر قلنا البيجوري صرف الكلام عن ظاهره وتابع بذلك المصنف في شرحه فجعل الحديث عن إرادة خلق الخير والشر، في فرق بين إرادة، وقلنا الإرادة نحن لا ندريها. ومن هنا حتى أكون أقرب للموضوع، لو فرضنا أنه وقع بجريمة حرمها الله تبارك وتعالى فقد وقع في شر، كنا الممد له من حيث الطاقة هو الله عز وجل. هل الشرع نهاه؟ نعم نهاه، هو تنكب هواه أو تنكب الصراط واتبع هواه فإذا به يقع في هذه الجريمة. بعد أن يقع في الجريمة إذا سألت أنت هل أراد الله عز وجل ذلك؟ نعم، لأنه ما يقع في الكون ما لا يريده الله، لا يقع في الكون، وعند النصوص في هذا ستأتي في سياق الشرح، وهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا ما أراده الله عز وجل، إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. لكن هذا الذي وقع في الشر الآن نقول له أنت فعلت الشر لأنك عرفت أن الله أراد؟ ما أظن أنه يقول نعم علمت، لأنه كيف علمت أنت؟ يعني هل من يتجه لجريمة من الجرائم يلتفت إلى اللوح المحفوظ ليقرأ ما فيه ثم ينفذ؟ لا أبدا، وإنما فعل بهواه، فعل بتدبيره، حيث فعل وانتهى فعله نقول هذا أراده الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تنفك إرادة الله عز وجل عن الشريرة والواردة والصغيرة والكبيرة. ومن هنا سأل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الثناء، سأل هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربهما تبارك وتعالى، قال ربنا واجعلنا ربنا واجعلنا مسلمين لك، علما بأن الإسلام الاختيار، لكن هما سأل الله عز وجل أن يكونهما تكوينا خالصا فيه كمال وتمام الإسلام لله تبارك وتعالى. ثم يقول هنا لا عن الخلق نفسه، إذن هنا البيت يراد به إرادة الخلق وليس الخلق نفسه، وبهذا لا يكون تكرارا لما قبله ولا تفصيلا فيه، بل يأتي ردا على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه يمتنع، هم قالوا في حق الله إرادة الشرور، الله لا يريد، قلنا الإرادة تخصيص أخي، كل فعل يحتاج إلى مخصص، كل فعل يحتاج إلى مكان وزمان وكمية وكيفية، وهذه مختلفة الأشكال والألوان، ولا بد كي تظهر من أن يختار منها لون دون سائر الألوان. أنت لو رأيت زهرة من الزهور وليكن وردا جوريا، هذه الوردة هل يمكن أن تكون بغير هذا اللون؟ يمكن بغير هذه الكمية؟ يمكن بغير هذه الكمية؟ يمكن. إذن لو أنها أرادت هي سألناها قال أنا أريد أن أظهر بكل هذه الممكنات، فلا ما في تظهر بكل الممكنات. لماذا؟ قال لأن الممكنات متعارضات متقابلات، لو افترضنا أنه أريد أن تظهر بلون وردي وبنفسجي وأبيض هي ثلاث ألوان، ممكن تظهر دفعة واحدة بهذه؟ لا يمكن. إذن لا يمكن أن تظهر بكل الممكنات فيها، وإنما ما أدري هذه الكلام هذا ممكن يكون شغب، ما في مانع إن شاء الله تبارك وتعالى، عسى أنه إذا ما استراحت النفس فيه وفكرت الممكن لا يمكن أن يظهر بكل ما يمكن في حقه، لا بد من أن يخصص في أي صورة ما شاء ركبك. وجهي أنا أراد الله عز وجل أن يكون بهذه المثابة، أيمكن أن يكون أسمر شديد السمراء؟ أيمكن أن يكون أشقر شديد الشقراء؟ أيمكن أن يكون يمكن، لكن أظهر بكل هذا مرة واحدة يجني أنا معناته، يعني يجني في التصور فقط في التخيل. إذا لابد، أقول لابد للممكن كي يظهر، وقد جازت عليه صور متعددة متناقضة متناحرة متعارضة، لابد من أن يختار منها، وهذا هو السر الضرورة التي تقتضي إيمانا بإرادة، عن كلام الضرورة العقلية الآن، إيمانا بالإرادة المخصصة الله عز وجل. إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لا قدرها قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن فيكون. انت لاحظ الآية، الآية ترى لخصت كل الحديث الذي قلته باختصار شديد جدا. هنا يقول الشيخ المعتزلي لما ذهبوا إلى أن الله عز وجل يمتنع أن يريد الشر، وأنه تعالى أراد من الكافر الإيمان، هي مش في عندهم، أراد من الكافر الإيمان وإن لم يقع منه، معناته يريد الله ولا يقع ما أراد. الأمر الثاني، أراد من الكافر الإيمان، يا ترى أنتم تقصدون الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ قلنا لا، أنت الآن ركبت علينا باب، أنا بختي فيه إن شاء الله على أن نكمل، لأن المسألة بحاجة لشيء من التبسيط حتى تكون أقرب إن شاء الله للأذهان. الإرادة تكون كونية وتكون شرعية. الإرادة الشرعية، أراد منا أن نصلي، قد لا يصلي إنسان، لا يصلي، معناها تخالف الإرادة الشرعية. ما الذي يترتب على الإرادة الشرعية؟ من استجاب لها الجنة، وما يترتب على الإرادة الشرعية إذا خالفها النار، يعني الثواب والعقاب. أما الإرادة الكونية ما في اختيار، الإرادة الكونية لا اختيار فيها، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وإذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حيث أراد الله عز وجل. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فلا يكون ولا يكون، فلا يصح أن يقال إرادة كونية أراد الله من الكافر أن يؤمن إرادة كونية، فالإرادة الكونية ما تخالف، إذا لم يرد منه إرادة كونية أن يؤمن، وإنما أراد منه إرادة شرعية أن يؤمن. لكن في المجمل يعلم الله أزلا أن هذا الكافر لن يؤمن. الدليل، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قل لي ماذا ختم؟ قل لك فلما انصرفوا صرف الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم استجلبوا الختم، استجلبوا الطبع، الران صنعهم، لكن وضع الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني يريد أن يعصي ويفسق ويكذب ويدجل وقلبه منور في مثل السراج يزهر. شو الكلام هذا؟ هذا لا يتناسب مع طبائع الأشياء، الختم والطبع والران والصرف. هم انصرفوا، هم أعرضوا عن الله عز وجل، هم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هم حاصوا على الصد عن سبيل الله عز وجل. لهؤلاء الأصل يكون فعليين، الأصل لا، ما قال لك هذا؟ علم الله أزلا هؤلاء، وأنزل الله عز وجل آيات تكشف أو تفضح أحوال المنافقين الذين سيلقون الله عز وجل وقد أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ المحضر معنا والمغاب عنا منا والكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.